14 نور بالحق غيرهم ملنا ملنا ملنا 14 نور بالحق غيرهم ملنا بالمصطفى وفاطمة وحامل حمل ملنا والحسن وحسين عنهم لا ترضن ملنا ملنا زين العباد الذي شرع نهج جدة وباقر علوم النبي بحر الكرم جدة جعفر الصادق مثلهم للعهد جدة من كاظم الغيظ اكسب يا الموالي علم علم كاظم الغيظ اكسب يا الموالي علم والرضا وابن الجواد اصبحوا نار بعلم والهادي والعسكري للدين رفعوا علم علم هالعلم ظل ينتظر جف الذي ينشري راعي غايب وهجري للقلب ينشري والله والله لو وقت الفرج ينشري نشريه برواحنا وأولادنا وأملنا